والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن ثمرة من ثمرات الصيام، وهي ثمرة توصلك إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى توصلك إلى مغفرة الله. وذكرنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا تميزون به بين الخير والشر، بين الحق والباطل، ويبصرك هذا النور بعيوب نفسك. وضربنا أمثلة على هذا، ويغفر لكم كل الشاهد. نتابع إن شاء الله تعالى. نتكلم اليوم عن دقائق في هذه العبادة وفي هذا الشهر الكريم. يقول علماؤنا: الصوم عبادة السادات، الصوم عبادة السادات، وعبادة السادات سادات العبادات، وعبادة السادات سادات العبادات. لماذا؟ قالوا: لأن للصوم أعطيات، لأن للصوم أعطيات، له منح، له هبات. وأجمل أعطيات الصوم، بل وأحلاها، بل وأغلاها معنى الإخلاص. لماذا؟ لأن الإخلاص تجرد وخلاص، تجرد لله عز وجل، وخلاص من كل آثامك وذنوبك تتركها وراء ظهرك بتوبة. نعم، أحلاها وأغلاها الإخلاص، لأنه تجرد وخلاص. ولذلك لما سئل أحدهم عن الإخلاص ما هو، قال: إذا رأيت الرجل وقد تغيب عن مجلس علمه يوما، إنسان له درس له محاضرة بيخطب، ثم عاد من غيبته فوجد مكانه من ينوب منابه فسر، فذلك محض الإخلاص. انسر، ما عاد بقى يعني يغضب ليش أخذ مكاني، ليش فسر، فذلك محض الإخلاص. ولذلك قالوا: الإخلاص أن لا ترى في إخلاصك الإخلاص. دائما تتهم نفسك بالتقصير بهذا الباب. نعم، هذا أجمل الأعطيات. والصوم هو العبادة الوحيدة التي خصت بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. الصوم لي، إلا الصيام فإنه لي، نسبه تبارك وتعالى إلى ذاته العلية. والصوم أعظم مرب للإرادة، وأعظم كابح للشهوات، فمن لم يجد فعليه بالصوم. نعم، وأعظم آثار الصوم شأنا، وأنصعها بيانا وبرهانا، ما يتركه في قلب العبد من مراقبة الله عز وجل. أنت وحدك في الغرفة وعطشان، وجائع، ومع ذلك لا أحد يرى، هذا المراقبة الداخلية، تخشى الله تبارك وتعالى، وتبتعد عن كل ما يخالف شرع الله، مع أنك منفرد كما قال صاحب كتاب صلاح الأمة. ويكفي الصائم شرفا، ويكفي الصائم شرفا ومكانة وعزا، أن الملائكة يصلون عليه، هذا، وأن الله تبارك وتعالى يصلي عليه. ففي صحيح ابن حبان، والحديث حسن، والطبراني في الأوسط، وابن نعيم في الحلية، من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شرف كبير لا شك في هذا. فما أعظم هذه العبادة التي تجعل الله تبارك وتعالى يصلي على عبده، أي يثني عليه ويرحمه. كل هذه المعاني، نعم، الملأ الأعلى. ثم هو أي الصوم سبيل إلى الجنات. فقد روى البزار عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، ورواه أبو أحمد وأبو نعيم وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل الحديث، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يعني الإنسان صائم جاءته الوفاة، فكان آخر عهدي بلقاء الله الصوم، هذا معه إجازة. من ختم له بصيام يوم، أي كان آخر وهو صائم، دخل الجنة. قل الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد: نزلت في الصائم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والصوم شعار الأبرار. إذا رأيت الرجل يصوم ويلتزم بخلق الصيام فهو من الأبرار. اذكر صائم ما سيأتي معنا. كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. لما يدعو لأحد أو لجماعة: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون بالنهار، ليسوا بأثمة ولا تجار. أبهى. الصائم مبارك إذا تمسك أو أخذ بخلق الصيام. والصوم قطع لأسباب التعبد لغير الله عز وجل. فالنفس إله، والمال إله، والقطيفة إله، والخميصة إله. نعم، إذا الإنسان شغل حياته كلها ونسي خالق الكون بشكل اتخذ آله، فجاء في الصيام فيجعلك تبتعد عن كل هذه الأهواء التي يتخذها البعض آلهة لتتجرد إلى الله تبارك وتعالى. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، هذا العبيد لهذا. والصوم هو سياحة، أو هو السياحة، والسائحون هم الصائمون. قال ابن عباس: السياحة الصوم. إيش الجامع بين السياحة والصوم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. وفي الحديث موقوفا ومرفوعا، موقوفا من طريق عائشة، مرفوعا من طريق أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الطبري قال: سياحة أمتي الصوم. نعم، وتذكرون، نعم، لما الله عز وجل قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طيب من هم؟ قال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، إلى آخره. فالسائحون هم المؤمنون الذين يكثرون الصوم، يكثرون الصوم، من صفاتهم كثرة الصوم. تراه يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله صائم. تراه يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله صائم. يقول سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم سائح. لماذا؟ قال: لأنه بسفره، الإنسان لما بسافر لم يعد يستطيع تحصيل ما كان يحصله في بيته من الرفاهية. السفر مشقة. والصائم كذلك عندما يصوم يبتعد عن لذائذ الحياة. فشب هذا بهذا في معرض بعد كل واحد منهما عما كان يشتهي. إلا أن المعنى الجميل في قضية السائح أنه الصائم أنه السائح. قالوا: إن السائح الذي همه أن ينظر في البلدان وجمالها، أن ينتقل من بلد إلى بلد يفتش عن الأجمل. وكذلك الذي يكثر الصوم في الدنيا، قال إذا دخل الجنة قيل له اختر قصرك، فيطيش كلها جميلة، فيسيح في الجنة فترة حتى يستقر على إيش؟ على قصر. هذا هو الشاعر. نعم هذا هو الشاعر. فكذلك الصائم إذا دخل الجنة قال ادخل من أي باب شئت واختر، فيدهش شو بدك كل إيش؟ كل جميل، فيستطيب حتى يستطيب في نفسه ويستقر. والصوم بعد هذا كله رقة للقلب، خلي قلبك رقيق، وصيانة للجوارح لما تشعر بمس الجوع، والنفس البشرية نفس متعجر فيه. نعم لما خلقها الله هكذا فلما ألقى عليها الجوع أصيبت، وذلك الإنسان لا يفكر بمخالفات أو بمعاصي إلا بعد أن يشبع، لما يكون جائع يريد أن يفتش عن شيء يأكله. نعم ورقة من القلب، ورقة القلب وصيانة الجوارح تدور على خمسة أمور. أولا خلاء البطن، يعني الصوم برمضان الإنسان صائم، تلاوة القرآن مع التدبر أن تسأل، قيام الليل، صحبة الصالحين، التضرع عند السحر، وكلها موجودة في رمضان، وكلها فهو وسيلة إلى رقة القلب وصيانة الجوارح. نعم بعد أن ذكرنا فضائل هذه العبادة نريد أن نبين أمرا هاما، وهو أن الناس بالنسبة للعبادات كلها نوعا، الصوم الصلاة، الناس بالنسبة للعبادات نوعا، نوع غافلون يقوم بالعبادة وهو غافل، ونوع متيقظون، نوع غافلون ونوع متيقظون. الغافل عبادته عالية، كذلك الرجل الذي حج 40 أو 30، نعم يقول ضمير أن حجت لله، يوم من الأيام نصف الليل أم مريضة قالت يا فلان اسقني، فتتاقلت قلت أشديها إلى الصبح، فعلمت أن ذهابي إلى الحج 40 سنة لم تكن لله، وإنما كانت إيش حتى يقال والله حج كذا وحج كذا، لأنها لو كانت خالصة لله لكان ينبغي أن أستجيب لوالدتي فيما طلبت مني وهي مريضة. هكذا الغافل عبادته عادة لا تحرك فيه الدافع إلى الالتزام بما تمليه عليه العبادة، إن الصلاة تأمر بالفحشاء تأمر وتنهى، إن الله إن الصلاة تأمر بالإيش تأمر إن تنهى عن الفحشاء، نعم وتنهى عن الفحشاء والمنكر. الصوم يأمرك بالخلق كل حسن، فلا شهادة زور ولا غيبة ولا نميمة ولا كذا. فالغافل يأخذ العبادة عادة فلا تنقله هذه العادة إلى أن يلتزم بأخلاق العبادات. نعم الصلاة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، لا تغير في شيء، غش في البيوع غش، كذب وكذب، صائم مصلي ما تغير. إذا عبادة عادة هكذا. حتى إن الغافل لو نظر إلى شيء عجيب من مخلوقات الله عز وجل لا ينقله ذلك إلى ما هو مطلوب، يقول سبحان الله أكثر من هيك ماشي. نعم أما الغافل أما العاقل المتيقن فالعبادات عنده عبادات حقيقية متيقن، لأنه إذا رأى شيئا عجيبا من مخلوقات الله أو رأى شيئا من مخلوقات الله وكلها عجيب قال سبحان الله، لكن لا يقف عند هذا الحد، وإنما يدفعه رؤية هذا المخلوق إلى التفكر في من خلق هذه العجبة. هذا شأن المتيقن، وفرق بين الغافل وبين المتيقن. هكذا أخي الكريم لو شققت رمانا قبل أن تأكلها قلت سبحان الله، لكن قف ثواني أنت، قف وتفكر، أردت أن تأكلها أجلها لحظات لكن انظر في تركيبها. إذا كنت من المتيقظين انظر إلى تصفيف الحب فيها، ثم انظر إلى كيف انظر إليه لهذا الحب كيف أحيط بغشاء رقيق شفاف يصولها ويعطيها جمال كذلك. ثم انظر بعد ذلك إلى إقامة هذا الماء، حب الرمان ماء قد أقيم وجمد على إيش؟ على عظم العجب، هذا البذر ماء، وهذا الماء محاط بغلاف. هذا المتيقظ يرى هذه الأشياء فيقول سبحان الله، لكن ينتقل من التفكير في المخلوق إلى التفكير في عظمة الخالق تبارك وتعالى. هي عبادة المتيقظ، وفرق بين هذا وهذا. وعلى عكس الغافل سبحان الله انتهت المشكلة، لا يفكر ما وراء هذه الصنعة. ولذلك يقول الشعراء إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، لما بتفكر تصل إلى الأمور التي هي ما وراء هذا التفكير. ثم إن المتيقظ يفكر عند العبادة بما سبق له من الذنوب والمخالفات فيندم وربما بكى، ويحاول أن يجد حتى يعوض ما فاته من التقصيرات السابقة، محاولة شحذ الهمة. يقول محمد بن المغلس كنت مع سرير السقطي فسمعته يقول السنة شجرة، السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمراتها. طيب بعد قال أما شهر رجب فأيام التوريد، وشهر شعبان أيام التفريع، وشهر رمضان أيام القطاف، والقطاف هم مين؟ المؤمنون الصائمون العاملون هم القطاف. وأي شجرة لم تورق في الربيع فنتيجتها قطعت للحطب. فإذا لم يكن فيك خير في عبادتك والتزام بها فحصلت. وأي شجرة لم تورق شو مصيرها؟ في الحطب بعدين إن شاء الله السلام. من هنا تدرك سر قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل رجب، والحديث ثابت صحيح، كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. استعرضنا كل هذه الفضائل، نعم، وكنت في ومكانته نقف عند فضيلة قد ثبتت في الصحيحين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية عند مسلم أبواب السماء، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أنا تعمدت الوقوف عند هذا الحديث لأن كثيرا من الناس يقول صفدت الشياطين تسلسلت ويدرسون ما بقي وسوسة ولا بقي نفس دي باقي وسوسة، بدليل الوسوسة قائمة. إذن ما معنى صفدت الشياطين؟ هذا الذي نريد أن نقف عنده. فتحت أبواب الجنة في هذا الحقيقة إشعارا للملأ الأعلى بأن رمضان بدأ، هذا إشعار دليل، نعم، فتحت أبواب الجنان حقيقة. وفتحت أبواب الجنان حقيقة لمن مات في رمضان على استقامة، نعم، قد ذكرنا الحديث أنه يختم هكذا، أو لمن عمل عملا صالحا وتقبل منه ونوى أن يسير على هذا. يقول القاضي عياض الحافظ تفتح أبواب الجنة حقيقة وتغلق أبواب النار علامة لدخول هذا الشهر ولبيان عظيم قدره. وذكر تصفيد الشياطين وهو كناية عن أن الصوم يمنع صاحبه عن كثير من المعاصي فالشياطين يبطل عملها، يعني كأنها صفدت، معنى جميل لكن ليس هذا هو المعنى الحقيقة الذي عليه المحققون، نعم. لكننا رجع إلى الموضوع بعد لحظات حتى أبين فقط الجن وأنواعها، لكثير ناس يعني موضوع نذكر الجن وشط وعداوه الشيطان. الجن يشمل أنواعا ثلاثة. الأول العفريت. العفريت هو الشديد الأذى مع خبث ودهاء، قال عفريت من الجن. ويطلق هذا الاسم في الواقع على عتاة الجن الذي يتقي من حوله شرا، عافي. والكلمة مأخوذة، كلمة عفريت مأخوذة من تعفير التراب. كيف جاء؟ المتسابقون في الخيل إذا أراد أحدهم أن يعكر على فرش يخشى أن تكون يعني سابقة له، فيدفع فرشه أمامه حتى يغبر عليه، فيعفر وجه الرجل وجه الفرس بالتراب. هذا المعنى التعفير، أي أصل معنى، يعني فكأن هذا العفريت يعفر من أراد إيش أن يناطحه أو أن يعني يعاديه، ويتركه وراءه كما يترك السائق وراءه الرجل المعفر. هكذا العفريت. النوع الثاني الشيطان، إبليس الرجيم. يقول الشيطان في الأصل في اللغة العربية يطلق على إبليس سيد الفيل الذي ينطوي تحت إمرته الأنواع الثلاثة، العفريت والمارد. هذا النوع الثاني. المارد من متمرد، وهو الذي وافق إبليس في كرهه لآدم وذريته. نعم، يعني خرج عن أمر الله عز، أي العاصي الشديد البطش، وسمي متمردا أو ماردا لتمرده على ربه، فكان مع إبليس سواء في هذا. والشيطان له مملكة كاملة، له بيت، له مجلس، له طعام، له شراب، له بيته الحمام، أي مكان قضاء الحاجات. كانوا في القبل ما عندهم هذه البيوت، كانوا يذهبون إلى الفساتين وإلى الأودية، فكانت مجمعا للشياطين. وبعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم انحشرت إلى الأماكن الخلوية بعيدة. بيته الحمام، مجلسه الأسواق، كثرة الكذب، الحلف، طالع ناس، مجلسه الأسواق، طعامه الميتة، وكل شيء لم يذكر اسم الله عليه، شرابه المشكر، حديثه الكذب، علمه السحر، قرآن والشعر، طبعا الشعر الذي لا يرضاه الإسلام. نعم، الشعر نوعان، كان النبي ينصب لحسان منبرا ويقول اهجهم ومعك روح القدس، وقال في حديث آخر لأن يملأ أحدكم جوفه شعرا خير من أن يملأ قيحا، لأن يملأ أحدكم جوفه قيحا خير من أن يملأه شعرا، يعني الذي فيه بذاء أو فيه شيء يحرك الشهوات أو ما فيه ذكر الأنبياء بسوء أو بشر. نعم، أما إذا كان جميلا موعظة، كذلك رجل الذي جاء الإمام أحمد قال يا شيخ ما تقول في الغناء؟ قال مثل ماذا؟ قال إذا ما قال لربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. فبكى الإمام أحمد وقال والله لو غني بهذا عند الكعبة فلا حرج. هذا المقصود ذلك. نعم، إذن وقرآنه الشعر، وكتابه الوشم، حرام في تغيير خلق الله عز وجل. مؤذنه المزمار، أدوات الطرب، وصوته الغناء. صوت الشيطان إما رنة عند عند عند وفاة يعني تخالف، أو غناء من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال تسعة من أصحاب النبي هو والله الغناء. يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، هل يجوز سؤال الجن عن شيء؟ إذا كان على وجه التصديق ما تعرف شيء أنت، لا. لكن إذا كان السؤال على وجه الاختبار وأنت تعرف صحة الجواب فلا حرج. هل يجوز استخدامهم؟ إذا كان في طاعة الله نعم، إذا كان في طاعة الله نعم. والآن تعالوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. ما معنى صفدت؟ ونحن نعلم أن وسوستها باقية. نعم، نقول إن عبارة صفدت تخبرنا عن تصفيد الشياطين. هذه الصيغة عند علماء الأصول بكل تدل على التكليف. هذه الصيغة صيغة خبر، يخبر الرسول أن الشياطين صفدت. عند الأصوليين هذه الصيغة تدل على التكليف، أي كأن الله عز وجل يقول لعباده: يا عباد المؤمنين أو المؤمنون صفدوا شياطينكم. طيب بإيش؟ بالبعد عن الحرام، بالبعد عن المعاصي، بالبعد عن المخالفات. فلما تبتعدون، لما تبتعدون عن هذه المعاصي فكأنكم عطلتم فعل الشيطان. نعم، والتزام واجعلوها لا تؤثر فيكم. ومثله قول الله عز وجل يدل على هذا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. طيب هذا خبر، ونحن نعلم أن العدة واجب، إذن فهو خبر أريد به الأمر التكليف. لماذا لم يقل وليتربص المطلقات؟ قال والمطلقات يتربصن، لأن الجملة الإسمية أقوى في الثبوت والدلالة من الجملة الفعلية، ولأن إخراج الأمر في صورة الخبر يعتبر توكيدا لهذا الأمر. لما تخرج الأمر بصيغة الخبر يعتبر تأكيد وحد وإظهار لعظمة هذا الشيء المكلف، وإشارة بأنه أمر يجب المسارعة إليه والمبادرة إلى فعله. فكأن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن أمر موجود. خذ كلمك، أنت تدعو للإنسان تقول رحمك الله، أو غائب رحمه الله، هذا دعاء ولا ما هو دعاء؟ لكن هل جاء بصيغة الدعاء؟ رحمك بصيغة الإيش؟ الخبر. لماذا؟ قال تفاؤلا بأن إيش؟ لما تقول رحمك الله يعني كأن الرحمة أتت ومرت وانتهت، تفاؤلا. فرحمك الله كلمة جملة يعني في الظاهر خبر، لكنها إنشاء أريد بها الطلب. وقد وتفاؤلا كأنه قد مر بالاستجابة، أي كأن الرحمة قد وجدت فهو يخبر عنها رحمه الله ورحمك الله تفاؤلا. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى حين يأمر بأمر فهذا الأمر يصادف من المؤمنين استجابة وامتثالا، فيسارع المؤمن بالتنفيذ. التنفيذ بحيث يصير التكليف كأنه واقع يخبر عنه، كأنه واقع من كثرة شوقه إلى، وليس تكليفا يطلب. ومنه قول الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الكلام كلام خبري، أبي أخبرك ربنا أنه الطيبات للطيبين، لكن أنت ترى في واقعك كثير من الطيبين أخذوا خبيثات، وكثير من الطيبات أخذهم إيش؟ خبثاء. إذن فهذا ليس إخبارا عن أمر واقع. لذلك المستشرقين ما تفهموا هذه اللغة. طيب الخبيثون الخبيثات، طيب قالوا ليه في كثير؟ إذن القرآن ما هو صحيح، دقيقة الدبوة. لذلك ينبغي فهم اللغة، ما يفهمون هذه المعاني في العربية. نعم، فهذا الكلام وإن كان كلاما خبريا لكنه أمر إنشائي طلبي تكليفي، وأنت حر بعد ذلك، إن شئت نفذته وأطعت الله، وإن شئت عصيته. لكن منهج الله أنك ينبغي أن تختار الطيبة، ومنهج الله أن تختار الطيبة الطيب، فإن خالفت هذا المنهج تحاسب عليه، لأنك مخير شأن كل تكليف آخر من صوم أو وهكذا. هذا معنى نعم خبر أريد به، أريد به الأمر. الطيبات للطيبين، ليس معنى ذلك أن يكون الواقع كذا أبداً. هكذا لو فد من منهج الله. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يعني هل معنى ذلك أن كل شيء يدخله سيسلم من هجوم أو آذاء؟ أبدا لا. بدليل وقع في فتن تعلمون من سنوات. إذن ما معنى الآية ومن دخله؟ إخبار يعني أمنوا من دخله، خبر بمعنى الأمر، يعني يا مؤمنون إذا دخل هذا البيت إنسان قصده لأمر الحج أو غيره من عمره فأمنوه، قد تقوم أنت بتأمينه وقد لا تقوم، فهو عبارة عن إيش؟ عن تكليف. إذن هناك فرق بين إخبار الحق بواقع قد حدث وبين إخباره بأمر يريد أن يكلفك فيه، هذا الفاصل. وهكذا والإخبار التكليفي يخبر الله عز وجل بخبر ويقصد بذلك من ورائه إيش؟ تكليف خلقه. وانت بعد ذلك إن شئت لفت وإن شئت لم تدخل. نضرب مثل حسي من عندنا. أب قال لولده: يا بني هذه الدار، نعم بدك تعلمه إكرام، يا بني هذا بيت يفتح للضيوف، من دخله أكرم. تريد أن تقول لولدك يعني يا بني إذا أتاك ضيف فأكرمه، فأنت أخبرت أن أهل البيت هذا ساوينا لإكرام الضيوف. يفيد أنه إذا أتاك ضيف فأكرمه، فهل يتم الإكرام على طول من قبل هذا الولد؟ قد يكرم وقد لا يكرم، قضية تكليفية وليست عيش إخبار بأمر واقع لا يتكلم أبدا لا أبدا. فقوله صلى الله عليه وسلم: وتصفد الشياطين، أي صفدوها بأعمالكم كما ذكرنا. والآن نعود إلى قولنا إن عبادات السادات سادات العبادات. نذكر شيء من صوم سادات الصائم حتى نطر القلب بعد القضية الفكرية التي مرت. يقول الشاطبي: كم في السلف من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء، والكثيرين وكذا، وكم من صالح سرد الصوم كذا وكذا، وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. بالنسبة لصوم الدهر يا أخواني، هناك قولان: أن تصوموا على طول هذا حرام، لا تفطر لا بعيد ولا بجمعة ولا ولا ولا كذا هذا حرام. أما إذا صمت وأفطرت أيام الأعياد فأباح الإمام مالك وكثير من الصالحون ساروا على ذلك، وحتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون سنذكر أسماءهم لا يفطر، ما كانوا يفطرون إلا في أيام الأعياد وأيام التشريق هكذا. فرويت مواصلة الصيام عن ابن عمر وعن ابن الزبير كانا يواصلان الصيام، وأجاز مالك صيام الدهر إذا أفطر الإنسان الأعياد وأيام التشريق. كان عمر بن الخطاب يفعل ذلك بعد خلافته رضوان الله عليه، وصفوه بأنه كان مفارقا للتنعم والترفيه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى عبقريا يفري فريا، لم أرى عبقريا يفري فريا، يعني إذا قرر شيء نعم، ولا أخلق بالحجاج ولا أخلق إلا فريت، يعني ما فصل إلا قص، ولا أخلق إلا فريت، أي القص التنفيذ. في الصحيحين: فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق، يعني ما في إنسان يحاول يلحق بعمر ويستطيع أن يلحقه. فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت في هذا الإسلام بالأمس يسبق. عثمان بن عفان ذو النورين أمير البررة وقتيل الفجرة، نعم حبيب محمد عليه الصلاة والسلام، حبيب محمد ووزير صدق كان له، ورابع خير من وطئ التراب، ورابع خير من وطئ التراب. قال أبو نعيم: كان حظ عثمان من النهار الجود والصيام، وحظه من الليل السجود والقيام. هذا شأنه، مبشرا بالبلوى منعم بالنجوى. قالت هيمة، هيمة اسم جد للزبير بن عبد الله، مش الزبير بن عون، نعم. كان عثمان يصوم الدهر كله ويقوم الليل إلا هجعة من أول الليل، ثم يقوم. قتلوه رضي الله تعالى عنه وكان صائما. يقول صاحب كتاب البداية والنهاية أن عثمان صلى الصبح ذات يوم بالناس، ثم انفتل إليه فلما فرغ وقال: إني رأيت أبا بكر وعمر أتياني في الليلة في المنام، فقال لي: صم يا عثمان فستفطر عندنا، صوم افطر عندنا، وإني أشهدكم أني قد أصبحت صائما، أني أصبحت صائما، وإني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كان الصحابة ومن حوله بأسلحتهم يريدون أن يحموه. وإني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار وهو فيها سالما مسلوما منه، لا يؤذي ولا يؤذى. ثم دعا بالمصحف فأكف عليه وما طواه حتى قتله رضوان الله عليه. صوم أبي طلحة الأنصاري، زيد بن زيد بن سهل كان أحد أعيان البدريين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف مقاتل. لصوت أبي طلحة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكثر الصوم، أي صوم النوافل، من من من كثرة ما غزا حتى لا يضعف. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصيام واستمر فيه، فلا يفطر إلا في الأضحى وأيام الفطر والتشريق. الحسن البصري قال عنه الإمام أبو جعفر الباقر: كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، أي شهادة من الباقر للحسن البصري، كان كلامه يشبه كلام الأنبياء. عجيب تأثيره في النفوس. يقول أحد تلامذته: يحدثنا الناس فما يتحرك فينا شيء، ولو قال لنا الحسن أعطوني المصحف لبكينا، أعطوني المصحف لبكينا. نعم. قال عوف: ما رأيت رجلا أعلم بطريق الجنة من الحسن البصري. قال السري بن يحيى: كان الحسن يصوم البيض والأشهر الحرم الأربعة والاثنين والخميس. قيل له يوما: يا أبا سعيد، أي شيء يدخل الحزن إلى القلب؟ يعني نحن مشكنا أخذنا الفرح والضحك، ما في شيء يخلي القلب شوي يميل إلى الحزن والرجانة؟ فقال الصيام، أي فقال الجوع أي الصيام، صوموا النفس شوي تنكشر. قالوا: فأي شيء يخرج الحزن من القلب؟ قال: الشبع تتخذ. وكان يقول: توبوا إلى الله من كثرة الطعام وكثرة النوم. فبيعتبر كثرة الطعام ذنب وكثرة النوم بدون قيام لذنب. توبوا إلى الله من إيش؟ من كثرة الطعام وكثرة النوم. وكان يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم قد كبلتك الذنوب، فاعلم أنك محروم قد كبلتك الذنوب، دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسمى إليه، رأى علم الهدى فسمى إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه، أجاب دعاءه لما دعا، أجاب دعاء الله: افعل كذا، حاضرين يا رب. وقام بأمره: وأضعتموه بنفسي، ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعم. وكان يقول وهو يبكي: أي رب، أي رب، يعني يا رب، ما أخسر صفقة من صرف عن بابك، ما أخسر صفقة من صرف عن بابك، وما أخسر صفقة من ضرب دونه حجابك، يعني أبعدته عن رحمتك. ثم أنشد من شعر: إذا أنا لم أشكرك جهدي وطاقتي ولم أصفي من قلبي لك الود أجمع، إذا أنا لم أشكرك جهدي وطاقتي ولم أصفي من قلبي لك الود أجمع، فلا سلمت نفسي من الشقم ساعة ولا أبصرت عيني من الشمس مطلعا. ثم يستغفر ويبكي ويكثر الاستغفار ويزيد في البكاء، وقال: القلب الذي يحب الله تبارك وتعالى يحب التعب ويكثر النصب، أي هات من قوله لا يكثر الجنة من طلب الراحة، أو لا ينال الجنة من آثر الراحة، لا ينال الجنة من آثر الراحة. من أحب ما عند الله سخى بنفسه بجود الله تعالى بنفسه وماله، إن صدق وترك الأماني، ومن لنفسه إن الأماني رأس أموال المفاليس، وترك الأماني فإنها سلاح النوكى أي سلاح الحمقى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين رضي الله عنه ورضوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.